خلاصة مفاهيم أهل السنة. معارضة العقل للنص مردها إلى الاستخدام المنكوس له. الذين يزعمون معارضة بعض نصوص الوحي بالعقل لا يعارضونها بالعقل حقيقة، وإنما يعارضون باستخدامهم المنكوس لعقولهم القاصرة والفاسدة. فمن ذلك تكوين مقررات وثوابت بناء على مقولات للمناطقة، أو ملاحظات للمرء محدودة قاصرة، أو تجارب له ناقصة، ثم يحاكم بها مقررات الدين وثوابته. بينما المنهج الصحيح هو تلقي النصوص الصحيحة وفهمها فهما صحيحا ليكون منها المقررات والثوابت. خلاصة مفاهيم أهل السنة.